فيسأله الله جل في علا ما قدم وما أخر وما عمل فيما رزقه وأنعم عليه سبحانه جل في علا. ولن تزول قدم العبد حتى يسأل عن كل دقيق وجليل صغير وكبير نعمة أنعم الله عليه فيها ونقمة نزلت عليه كيف تعبد لله بها، ما من شيء إلا وسيسأل عنه العبد يوم القيامة. ثم بعد ذلك يفرق الله بين الفريقين بين السعداء والأشقياء، يرى كل واحد منزلته إما في جنة وإما في نار، فيدخل أهل الجنة الجنة بعدما يستأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم كرامة لنبينا، ما من أحد ولا حتى آدم ولا حتى إبراهيم ما من أحد يستحق الجنة يدخل الجنة إلا بعد أن يؤذن لهم بمقدمة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يستأذن ويقول الملك بك أمرت أن أفتح، فيدخلون الجنة حلقا، يدخلون الجنة طوائف طوائف. فبعدما يدخلون الجنة ويرى أهل النعيم النعيم ويعيشون في السعادة الأبدية السرمدية، يدخل أهل النار النار، فأهل النار يعذبون بشدة ونكال وتوبيخ وتبكيت، وينظرون إلى أهل الجنة ينعمون فيعذبون فوق عذابهم أضعافا مضاعفة، عذاب معنوي أشد من العذاب الحسي. وأهل النعيم ينعمون بالنعمة الأبدية كما قلنا، وفرحة وسعادة ونعيما معنويا بأن يروا يشفي الله غليلهم وصدورهم، يروا من كان ينكل بهم، من كان يقتل، من كان يشرد، من كان يغصب ويسرق، يرونه تحتهم في النار يعذب، وهو يناديهم أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيقولون له ردا جزما أن الله قد حرم ذلك على الكافرين. لكن يبقى في النار من يؤلم، من يعذب، من يقلب حتى يصير حمما، وهو من أهل التوحيد، قد قدم خيرا لنفسه، قد قال لا إله إلا الله، وقد قال نبينا وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر واستنفعه يوما من الدهر، من قال لا إله إلا الله فإن الله جل في علاه يسمح للمؤمنين بالشفاعة لأهل التوحيد الذين قد غلبت سيئاتهم على حسناتهم. لذلك قلنا من السنة وقد جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم على أهل العقل والفقه والخير أن يستكثروا من إخوان الصدق، من إخوان الطاعة، من إخوان البر والتقوى، لأنهم سينفعونهم في الآخرة، فإن الله يفتح الباب لمن يشفع لهؤلاء من المؤمنين. فيقولون وقد يصف النبي صلى الله عليه وسلم كيف محاجة هؤلاء الأخيار لإخوانهم الذين هم في النار، يقولون ربنا إن إخواننا كانوا يصلون معنا، يصومون معنا، يحجون معنا، ما زالوا يراجعون ربهم شفاعة لهؤلاء الذين في النيران، فيسمح الله لهم فيشفعون فيذهبون فيخرجون من كانوا يعلمون أو يعرفون كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن تمام وفضل من تمام رحمة الله جل في علاه وعظيم كرم الله جل في علاه وعظيم فضل الله جل في علاه يفتح الباب للنبيين وللملائكة فيخرجون من علموا أنهم من أهل التوحيد بعلامة جيدة ظاهرة جلية، ألا وهي أن النار لا تأكل سيماهم، لا تأكل مكان أو محل السجود، فيخرجون هؤلاء، وهذه دلالة على أنهم كانوا من أهل الصلوات وغلبت سيئاتهم على حسناتهم. ثم يقبض الله قبضة برحمته فيخرج كل من كان في النار ممن قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. ويصف النبي صلى الله عليه وسلم آخر هؤلاء الذين يخرجهم الله جل في علاه سواء بشفاعة المؤمنين أو شفاعة الملائكة أو بشفاعة أرحم الراحمين، آخر هؤلاء رجل خرج من النار والحمد لله أنه خرج من النار، هذه نعمة لا توازيها نعمة ولا تساميها نعمة ولا تدانيها نعمة ولا توازيها نعمة. قد قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، إذا زحزح عن النار فهذه نعمة ليست بعدها نعمة، فلما زحزح عن النار علم أنه في نعمة جمة، نعمة جليلة، حمد الله عليه، لكنه كان قريبا من النار، فهو يرجو ربه ويتملق ربه ويتضرع، ربي قشبني ريحها، ربي آذاني لهيبها، اللهم ابعدني عن النار، فيبعده الله جل في علاه، يستجيب له ويبعده عن النار، ثم ينشئ الله شجرة له فينظر إليها فيطمع، وهذا كما قلنا فعل الله، إذا رأيت الله يطمعك في شيء فاعلم أنه يريد أن يعطيك إياه، فلا تكن جاهلا ولا تكن غبيا ولا تكن بعيدا عن ربك، ما بعد عن الله جل في علاه إلا البعيد، فسارع وهرول بالطلب والتضرع والتذلل لربك حتى تحظى بما عند ربك. وكان فقيها هذا الذي خرج من النار قد أنشأ الله له شجرة، فلما رآها أخذ يلح على ربه بالسؤال: اللهم استظل بهذه الشجرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا ابن آدم ما أغدرك؟ أما قلت لك لا تسألني فأعطيت المواثيق؟ يعني أقسم أنه لا يسأل الله جل في علاه، وكان صادقا، لكن ربه يعذره. لما؟ لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيستظل بالشجرة ثم يفتح الله له بابا آخر للأمل وللرجاء. هذه يا رحمة الله، هذا هو كرم الله، هذا هو عطاء الله جل في علاه. انظر كيف يشوقه للخير حتى يعطيه إياه، بل يؤمله هذا الخير، وإن ربك خزائنه لا تنفد بحال من الأحوال، فيفتح له بابا ليطمع فيه. وأنت لك أن تفهم في آخر الحديث أن الله جل وعلا بعدما ينظر العبد هذا العبد إلى الجنان فيقول: تذكر تذكر، يعني تمنى على الله، والله يذكره بكل ما في الدنيا من خيرات ومن ملك كبير، فيذكره الله جل في علاه حتى يسأل الله هذا الملك، والله يعطيه فوقه 10 أضعاف من فضل الله جل في علاه، فيفتح له بابا للرجاء وللخير، فينظر إلى أهل الجنة فيتمنى أن يقترب من أهل الجنة، فيسأل الله والله يرد عليه: يا ابن آدم ما أغدرك؟ أما قلت لا أم أعطيت المواثيق ألا تسأل؟ ثم بعد ذلك يستجيب الله جل في علاه فيقترب من أهل الجنة فلا يستطيع التحمل، لأنه يرى حور ويرى أنهار من خمر ويرى أنهارا من عسل مصفى، يرى أنهارا من لبن، يرى نعيما لا يستطيع بحال من الأحوال أن يعني يوقف نفسه عليه. أما قلنا بأن العبد الذي غلبته شهوته وكانت شديدة عليه إن كان شابا فله المعذرة عند ربه جل في علاه، فإن تاب تاب الله عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب العبد الزاني الشاب الزاني، وبغضه للشيخ الزاني إيش أشد للداعي، ضعف الداعي عنده ولذلك بغضه أشد. فهذا أنت ما تحتمل عندما ترى هذا النعيم ما تحتمل، ويعلم الله أنه لا يحتمل، فقال ربي أدخل للجنة، فيسمح الله له أن يدخل الجنة، فينظر فيجد الجنة قد ملئت، فيقول: أتستهزئ بي؟ وهذا سنبينه تفصيلا. فيقول الله: لا أستهزئ بك، لك في الجنة مثل ما كان في الدنيا أو ملك الدنيا، أعظم ملك في الدنيا، لك 10 أضعاف، في رواية لك ضعف ذلك، ورواية أبي هريرة هي الصحيحة، وفي الصحيح قال: لك 10 أمثال ذلك من رحمة الله بعباده، من كرم الله بعباده. يا لله، رحمة الله أوسع مما يتصوره الإنسان، ولو طمع العبد في رحمة الله ما دخل النار قط، وما نزلت عليه بلية قط، ووالله ما عصى الله قط، لكننا نجهل بربنا كثيرا، لذلك نحن في دائرة النسيان والتيه والتخبط، يغفر الله لنا على ما نحن فيه. فعندما يدخل الجنة قبل أن يدخل يقول: ربي 10 أضعاف، أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ هنا يضحك الله جل في علاه. أيضحك ربنا؟ نعم ربي يضحك ربنا جل في علاه. يضحك الله؟ نعم يضحك. إذن له فم وأسنان، حاشا لله، دخلنا في المنطقة الخطرة الآن، لأننا نكيف. لا والله يضحك ربنا ضحكا يليق بجلاله وكماله، إذ الله جل في علاه لا يشابه المخلوقين ولا يمثل المخلوقين، قد قال الله جل في علاه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن يضحك ربنا؟ نعم يضحك ربنا جل في علاه، يضحك ربنا لهذا العبد عندما يدخله الجنة، وقد ضحك ربنا لأكثر من شخص وأكثر من حالة كما سنبين. فإذا هذه الأحاديث أثبتت لنا صفة عظيمة جليلة من صفات الجمال والكمال والجلال والبهاء والعظمة لربنا جل في علاه، صفة الضحك. وهذه الصفة هي صفة سلبية، فهي صفة من الصفات التي نفاها خطأ فاحش، صفة منفية ليست سلبية، هي صفة منفية خطأ آخر. دكتور أيمن، هذه الصفة إيش؟ هذه الصفة صفة إيش؟ وأنت تضحك هكذا وتهش وتبشلا، صفة الضحك صفة إيش؟ نعم هي طبعا هي صفة ثبوتية، وهي صفة من صفات الفعل، والتكرار يعلم شطار ويموم تزين. اسمعوا لي، قلنا صفات الله تنقسم إلى، طب ما أنا مش سامع، إلى قسم وقسم، قسم وقسم، صفة ثبوتية وصفة، والصفة السلبية هي الصفة مش سامع، هي صفة يعني إيش منفية؟ يعني لا يمكن أن يتصف الله بها بحال من الأحوال. صحيح نفاها الله عن نفسه ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع النفي أحسنتم، ومع النفي إثبات كمال الضد، والصفة الثبوتية هي صفة الكمال والجلال والبهاء والعظمة. يا لله لو تعرف العبد على الله جل في علاه كما سنبين في هذه الصفة العظيمة. فهذه صفة من الصفات التي ثبتت لله جل في علاه، ثبتت لله بالكتاب إشارة وبالسنة تصريحا وبالإجماع أو إجماع الصحابة وجودا، أما بالكتاب إشارة فقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد أتانا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد وصف ربه بالضحك، فقلنا سمعنا وأطعنا وسلمنا لربنا وسلمنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وجاءت في السنة الصحيحة تصريحا لا تلميحا، قال النبي كما في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا من رجلين يقتل أحدهما الآخر فيأخذ الأول بيد الآخر فيدخلان الجنة، فيضحك ربنا لهما. العداوة الشديدة كانت بينهم، وقتل رجل رجلا، والقاتل والمقتول يتحابان يوم القيامة، فيأخذ الأول بيد الآخر متحابين يدخلان الجنة. يا للعظمة، هذه من رحمة الله جل في علاه. لذلك يضحك الله جل في علاه للرجلين، وظاهر العداوة موجود، والقاتل لابد أن يدخل جزاء، يأخذ جزاءه ويدخل النار، ولابد من القصاص. وهنا يستنبط علماؤنا من هذا الحديث أن العبد الصادق إن كان عليه دين أو كانت عليه مظلمة وقد تاب منها توبة النصوح وسعى سعيا حثيثا في أن يرد المظالم لأهلها وما استطاع إلى ذلك سبيلا، يصد الخل الله يوم القيامة فيرضي المظلوم فلا يطالب بحقه عند الظالم التائب رحمة من الله ورضا على هذا الظالم. من وين نستنبط ذلك؟ القاتل كافر ولو أسلم، هو إيش فعل؟ قتل، وقد قتل نفسا بريئة، وهذه النفس كانت تجاهد في سبيل الله، فقد قتلها ظلما وعدوانا. فإذا يوم القيامة من باب الأصول الشرعية العظيمة أنه المقتول سيقوم أمام ربي ويأخذ برأس القاتل ويقول: ربي سله فيما قتلني، أريد حقي، يريد القصاص. وما حدث، بل قام ولم يأخذ بعنقي، أخذ بإيش؟ بيدي. عجيب، وهذا الذي يضحك الرب، بدلا من أن يأخذ بعنقه ويطالب بحقه أخذ بيده متحابين، أخذ بيده ودخل الجنة. فهنا يستنبط من ذلك أن الظالم التائب لو لم يستطع أن يرد المظلمة وكان صادقا، يرحمكم الله، وكان صادقا، لأن الله يسد خلته ويرد المظلمة للمظلوم فلا يطالب بها يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا لرجل من رجلين يقتل أحدهما الآخر، طيب وكيف يدخلان الجنة؟ ما هذا كافر وهذا مسلم، الأمر بديهي، الاثنين كفروا، فلما كفروا خطأ، ده هذا مات على الإسلام فإيش؟ مات شهيدا، والآخر كان كافرا، فجاءته المنية وهو على الإسلام، إما جاءته المنية وهو على الإسلام، وإما قد أسلم ثم قام هذا الظن فيه، قاتل هو الآخر فقتل، فمات شهيدا، فدخل الاثنين في درجة واحدة، درجة الشهداء، وهذا هو الراجح، دخل الاثنين في درجة واحدة وهي درجة الشهداء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله من الاثنين، مع أن الظاهر أن واحد منهم خالد مخلد في نار جهنم والآخر يطالب بحقه، ومع ذلك بفضل الله ورحمة الله جل في علاه دخل الجنة معا متحابين، ما أخذ أحد بعنق أحد. يضحك ربنا إلى رجلين إلى آخر الحديث. وأيضا حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رزين وإن كان في إسناده كلام: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. البلاء لا يهلك كما سنبين في هذا المستنبط، إن الله لا يبتلي العبد ليهلكه بحال من الأحوال، لكنها رحمة وحكمة، والرحمة فوق ما يتصوره الإنسان بهذا البلاء. ويضحك الله جل في علاه إذ أن العبد ضعيف وعجول يقنط من رحمة ربي، والرحمة فوق رأسه ستنزل عليه لكنه عجول، ويمكن أن يتسقط ويكفر والرحمة معه، نجاته عنده فوق رأسه، لو صبر ثانية واحدة نجاءت، لكن الإنسان عجول. هذا أيضا من الأحاديث التي تثبت ضحك ربنا جل في علاه. أيضا في رواية: يتجلى ربنا لعباده يوم القيامة ضاحكا، حالة كونه ضاحكا، يتجلى ربنا، يا للنعمة ويا للرحمة ويا للفضل العظيم، يتجلى ربنا لأهل الجنان ضاحكا لأهل الجنان. إذا ضحك ربكم لأهل الجنان هل يبأسوا بعد ذلك؟ فهو نعيم أبدي سرمدي، فإنهم يزورون ربهم جل في علاه يستروحون بهذا النعيم العظيم. يضحك ربنا يتجلى ضاحكا لعباده، وانظر إلى المفارقة، يتجلى لعباده المؤمنين الذين سعدوا في الدنيا بهذه الصفات وتعبدوا لله بها، والذين فروا من الكفر والإلحاد وقد سعدوا بذلك. أما المقابلة الفريق الآخر، قال الله تعالى كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، لا ضحك بل غضب وتبكيت وقبح عذاب معهم، نعوذ بالله من الخذلان. فيضحك ربنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يتجلى ربنا لعباده يعني يوم القيامة ضاحكا. وأيضا هذا الحديث أن ربنا جل في علاه ضحك لهذا الرجل الذي أذن له في الجنة. إذن يضحك ربنا فقد ثبت بالكتاب، وثبتت هذه الصفة الجليلة العظيمة بالسنة وإجماع أهل السنة. أبو بكر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وهو يتكلم ويضحك. ابن مسعود كان يروي للتابعين ما كان يرويه النبي صلى الله عليه وسلم لهم جميعا، وهم جلوس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول بعدما يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا الصحابة كما قلنا كانوا دائما يغفلون عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يغضون الطرف ويتأدبون لا يسألون. كان الصحابة من أيقظ الناس لإيش؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نائما يرون كيف نام، كان إذا نام نفخ، يرونه إذا قام، كان إذا قام ومشى كالسيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس بهيئة كذا، كان إذا أكل يأكل بثلاث أصابع، يرقبون كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود يصف ويقول كان يروي لنا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فانبهش، فقلنا يا رسول الله مما تضحك؟ أو قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجلب سؤالهم، كأنه في الأول سألوا أو طيب جيد. احنا قلنا حديث ابي رزين فيه كلام، هو الشيخ جزاه الله خيرا الذي بعث لنا بالكلام، ان الشيخ الالباني تراجع عن التضعيف الى التصحيح، وما زال فيه كلام. ونحن ما قلنا، ما جزمنا، ما قلنا ضعيف، قلنا حديث ابي رزين فيه كلام. ولو انتبه المراجع معنا والله هيريح نفسه دائما. الغرض المقصود بس جزاه الله عنا خير الجزاء على هذه النصيحه، جزاه الله خيرا، على الاقل اراح قلبنا، لان في الحديث سيبين لنا كيف نتعامل مع هذه الصفه. قال لن نعدم خيرا من رب يضحك، عشان تعرف كيف تتعبد للرب الذي يضحك، كيف تتعبد بصفة الضحك. الغرض المقصود بأننا كنا نقول أي حديث كنا نتكلم فيه، حديث ابن مسعود، قلنا إما سأل وإما استجلبهم النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال. طب لو سألوا، سألوا لحرصهم، وإن سكتوا ولم يسألوا، قلنا استجلب النبي صلى الله عليه وسلم السؤال لنفعهم ولحيائهم وأدبهم ووجلهم من السؤال. قد كان أنس يقول كنا نستحي أن نسأل يا رسول الله، وكنا نحب أن يأتي العربي فيسأل، لأن العربي يأتي يقول أنت محمد هكذا، لأن فيهم جفوة أهل إبل، فيقول أنت محمد، الله أرسلك، إني سائلك ومشدد معاي، والنبي صلى يقول قد أجبتك بحسن خلق ولطف وأدب من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمهم استجابهم، ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك يا رسول الله. وهذا أدب جم أيضا من الصحابة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن أعينهم فيقولون الله ورسوله أعلم. سألهم عن يوم هم يعلمون، أي يوم هذا وهم يعلمون، لكن قالوا لعل الله سيغير اسم اليوم، الشرع ينزل. ونحن إيش؟ هذه دلالة على إيه؟ على قمة التسليم لله جل في علاه، قمة العبودية بحق. يقولون الله ورسوله أعلم، فيقول أليس يوم كذا؟ يقولون بلى، تستسليم لله جل في علاه. فمن الأدب الجم. قال ألا تسألوني مما أضحك؟ فانتهزوها فرصة واهتبلوها وقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال ضحكت من ضحك الرب الجليل. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ضحك عندما ألح هذا السائل على ربه جل في علاه في السؤال، ثم قال له ادخل الجنة، قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ هنا ضحك رب العالمين سبحانه جل في علاه وقال لا أستهزئ بك ولكن على ما أشاء قادر، وأدخله الله الجنة. إذا ثبتت كما قلنا بالأحاديث النبوية الصحيحة أن ربنا يضحك، وقد وصفه أعلم الخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على الغيب ورأى الله يضحك، فوصف لنا أن الله يضحك. خطأ، اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا بارعا. لا أيضا، من وين أتى بأن الله يضحك؟ من وين؟ أريد أسمع من وين؟ اللهم نبرأ إليك ممن يرد عليك قولك ويرد على رسولك قوله، فإن الضحك قد قاله رسولك والرسول لا يتكلم إلا بوحي. إذا أنت الذي قلت لجبريل ذلك أو أوحيت لجبريل ذلك أو رأى جبريل ذلك، فأذن الله له أن ينزل على نبيه ويقول له ذلك ويوحي إليه بذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا وحيا من الله جل في علاه. فسلمنا لله وسلمنا لرسوله صلى الله عليه وسلم. والصحابة كما قلنا جلسوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف ابن مسعود، وابن مسعود ينقل الصفة بالحديث المنقطع بالحديث المسلسل. هذا حديث مسلسل بإيش؟ بحدثنا أو بأخبارنا، حديث مسلسل بصفة من الأوصاف، صفة الضحك. هو يضحك ابن مسعود ضحك، أولا الرب يضحك، ثم الناقل لنا يضحك. هو كان يبقى لنا من التسلسل العالي كمان نقول إيش؟ جبريل. وجبريل هو وصف ذلك ضحك الله جل في علاه، فيكون هذا التسلسل أيضا. فنقول النبي ضحك، فابن مسعود لما سمع الحديث ضحك عندما روى الحديث للتابعين وسألوه مما تضحك، فأجاب لهم أنهم ضحكوا من ضحك رسول الله، ورسول الله ضحك من ضحك الرب الجليل سبحانه وجل في علاه. إذن أجمع الصحابة على ثبوت هذه الصفة الجليلة لله جل في علاه. إذا قلنا بربنا يضحك، نعم يضحك، وهذا الضحك يشبه ضحك المخلوقين، لأن هذه من الكمال خطأ فاحش. لا يشبه خطأ المخلوقين، لأن المخلوق يضحك، نعم يضحك، صفة ثابتة له. وضحك المخلوق ضحك كمال وجلال وبهاء، خطأ فاحش أيضا. ضحك المخلوق يناسب عجزه ونقصه صحيح وضعفه، وأما ضحك الخالق فيليق بجلاله وعظمته وبهائه وكماله سبحانه جل في علاه، من باب نثبت الصفة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا سلمنا لربنا وقلنا أمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله، يقوم القائم ويقول قد عرفتنا بصفة من صفات الله جل في علاه، ألا وهي الضحك، وأردت أن تجعلنا نرتقي، وقلت الرقي بالعلم بالله، والعلم بالله قد علمنا هذه الصفة، فكيف نتعبد بها لله جل في علاه؟ أقول مسرحها عظيم جليل، التعبد لهذه الصفة فيها الطمع في الله جل في علاه، والطمع مذموم في كل شيء إلا في الله وفي كرم الله وفي عطاء الله. العامة عندنا يقولون أنت طماع، حتى الطمع في الدين هم خلطوا بين حقيقة بين صحيح وإيش غث وسمين. نعم الطمع في الدين ممدوح ليس مذموما بحال من الأحوال، فأنت تتعبد لله بهذه الصفة الجليلة العظيمة بالطمع في الله جل في علاه. أولا ركن العبودية هو التسليم. إذن أول ما أسألك كيف تتعبد الله بصفة الضحك، أقول تعبدت بربي أني قلت سمعت وأطعت، ولا أرد على الله قوله ولا على رسوله قوله بحال من الأحوال. أمنت بالله بما جاء عن الله، وأمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله. الثانية أقول إذا علمت أن ربي يضحك فالمثل لله أعلى ولله المثل الأعلى. إذا دخلت على وزير أو أمير أو ملك أو رئيس، قل رئيس الدورية رئيس الشركة أميري وزيري، دخلت عليه وكان طبعا هؤلاء لهم العمل الشاق في يومهم، فأنت أول ما دخلت عليه وكان منهمكا في عمله فكأن شمس أشرقت عليه، فلما نظر إليك هش وبش وضحك في وجهك. فإذا فعل ذلك بما تؤمل بما تفكر، لك أن تقول كفى أنه قد ضحك لي، وستذهب إلى الدنيا باسرها، دخلت على أميري فضحك لي، دخلت على وزيري فضحك لي، وتجعل أن هذه من العظام من الخيرات التي قد حباك الله بها الضحك فقط، لكنك تؤمل فوق ذلك. إذا ضحك لك فإنك ستعلم يقينا أنه إن ضحك فقد رضي، وإن رضي فتعيش من شيم الكرام. إذا ضحك المرء الكريم الكبير للصغير من شيم الكرام، إيش يفعل؟ لا يمكن أن يجعله يسير إلا وهو قد إيه أثقل كاهله بالعطايا، يحمله بكرمه، لابد أن يكافئه. فأنت لما ضحك لك قلت سيكتب لي المكافأة. فما هي المكافأة؟ أنت ما فكرت في المكافأة، فكرت في إيش؟ في عظم المكافأة، لأنك قد أيقنت بأن المكافأة ستأتي، لأنه عندما نظر إليك ضحك لك. فهذا بالنسبة للبشر، لله المثل الأعلى. إذا علمت أن ربك سيضحك لك، يتجلى ربك لك ضاحكا. تخيل أخي، تصور ما يعطيك ربك الكريم الذي بيده خزائن السماوات والأرض عندما يتجلى لك ربك ضاحكا. فإذا الثمرة في هذا النعيم الأبدي، السرور السرمدي مع الحور في الجنة والنار في مقعد صدق عند ملك مقتدر، وفوق ذلك وهو الأعظم والأجود زيارة الرب الجليل. إذا ضحك الله لك فقد فتح لك باب الزيارة، فأنت ستزور ربك جل في علاه، وهذا بهمتك وتفاوت الدرجات. إما تزور ربك جل في علاه زائرا ربك جل في علاه غدوة غدوا وعشية، عندما تذهب تذهب في جمال، وعندما ترجع حوراء التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلت على الدنيا أضاءت الدنيا بأسرها من جمالها، إذا نظرت إليك قال ذهبت جميلا ورجعت جميلا، بل المجيء أعظم جمالا من الذهاب. لما؟ لأنك كلما ذهبت تزور ربك جل في علاه اكتسبت جمالا فوق الجمال، وهذا كما قلنا ضحك لك ربك فسمح لك بالزيارة. وأنت إذا تزور ربك جل في علاه ترى عنده محمد إبراهيم آدم موسى نوح، ترى عنده الصديقين الشهداء الصالحين، وأنت من هؤلاء تنعم بالنظر إلى وجه ربك الجميل. وأنت بعدما تأخذ هذه الثمرة عندك الثمرات الحسية، هذا النعيم المعنوي الذي لا يدانيه نعيم. النعيم الآخر هو النعيم مع الحور، النعيم مع الجنات التي فيها الأنهار من خمر ومن لبن ومن عسل مصفى، هذا النعيم الذي لا ينقطع عنك بحال، ثمرة ضحك الله لك. لأن الله إذا اتصف بالضحك فإن صفة الضحك تستلزم صفة الرضا، فإذا رضي تستلزم هذه الصفة صفة أخرى ثالثة ألا وهي، أنا أريد الإخوة الأفاضل طلبة العلم، ما هي النهاية؟ الكرم والنهاية العطاء والنهاية في الجنة، اللهم ادخلنا جميعا الجنة. لكن تسلسل العلماء تسلسل طلبة العلم إيش؟ نقول صفة الضحك تستلزم صفات أخرى، مش قلنا من الكمال أن كل صفة يتصف الله بها فهذه من كمالها هي كمال وحدها، وتركب فوقها الكمال أنها تستلزم إيش؟ صفات كمال أخرى. فصفة الضحك تستلزم صفة الرضا، إذا ضحك الله على العبد هل يضحك الله نفاقا؟ حاشا لله. وهل يصح أن نقول ذلك؟ حاشا لله، قطعت ألسنتنا لو قلنا ذلك. لا والله، نقول ضحك الله جل في علاه، فإذا ضحك فقد رضي، لا يضحك الله إلا لمن يرضى عنه. يبقى صفة الضحك تستلزم صفة، وصفة الرضا تستلزم إيش؟ يا باشمهندس الرحمة، وتستلزم صفة إرادة الثواب العطاء الكرم. فأنت الآن تعرف الثمرة بأن في النهاية فالعطاء والجود والكرم والفضل والرحمة والنعيم الذي لا ينقطع بسبب ضحك الله لك جل في علاه. فقال القريب اللبيب الفقيه قال شوقتنا إلى الله جل في علاه، وشوقتنا إلى ما عند الله جل في علاه، وهذه الصفة العظيمة فكيف أصل إلى أن يضحك الله إلي؟ يبقى إذن لما علمنا الثمرة وهي يجنى المشاعر لابد للبيب أن يسأل وكيف أصل إلى أن يضحك الله لي، يعني كيف يتصف الله بهذه الصفة لي؟ لأن هذه الصفة فعلية، ومعنى أنها فعلية معناها أنها ليست إيش، لا يمكن أن يتصف الله بها في كل وقت، يتصف في حين وفي حين، ويتصف بها لأشخاص دونه، فإن الله يضحك لإبليس وإن الله يضحك للنمرود، أبدا والله لا يضحك الله إلا للأخيار من عباده، لا للمؤمنين ولا للمسلمين عامة، لا والله يضحك الله لخاصة، فكن أنت من الخاصة. إذن سؤالك كيف أصل إلى أن يتصف الله جل في علاه معي بهذه الصفة إلى أن يضحك الله لي؟ أقول خذ بالأسباب، من هذه الأسباب وأم هذه الأسباب والركن الركين لها وأصل هذه الأسباب أن تفعل ما لا يفعله غيرك، لابد أن تكون نادرا يضحك الله جل في علاه، لا للمسألة التي يشترك فيها الجميع، ما الجميع يشترك فيها، لكن الانفراد هو الذي يجعل الله جل في علاه يضحك من هذا العبد، لأنه خالف عادته، خالف الجبلة، خالف البشرية، يقف وسط الناس جميعا غريبا وحيدا فريدا من أجل ربه جل في علاه، لذلك يضحك الله إلى هذا العبد. العبد الذي رأى الناس نيام أموات في سبات عميق فقام يتملق ربه جل في علاه باكيا متضرعا، أرخى الليل سدوله وغارت نجومه والناس في سبات عميق وما أحد يسمع صوت أحد إلا هذا الرجل، قد قام ليضحك الرب، قام يتذلل لله جل في علاه، يتلو آيات الله جل في علاه ليلا والناس في نيام في سبات عميق، وهو يذكر ربه جل في علاه يتذلل لله جل في علاه، انفرد عن البشرية، فلما انفرد استلزم أن يضحك الله له، وإذا ضحك الله له قبله، وإذا قبله الله جل في علاه رضي عنه، وإذا رضي عنه لا يسخط عليه أبدا. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. أيضا يضحك الله إلى العبد عندما يرى الشح في صدور الناس وفي جيوب الناس والتمسك بالدرهم والدينار كأنها الأملاك التي لا يمكن أن تزول. فيقوم هذا الرجل فينفق كل ما في جيبه لله جل في علاه دون أن يعلم ما عدد هذا المال وكيف خرج هذا المال ولمن خرج هذا المال. قمة إخلاص تضحك الرب في ذلك. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الله جل في علاه ضحك في هذا الانفراد؟ هذا الرجل كافر وضحك الله إليه لأنه بعدما قتل كفرا رجلا مسلما ظلما وعدوانا دخل الجنة بإسلامه وبمقتله في سبيل الله جل في علاه. فإذا الانفراد العمل الذي لا يشاركك فيه أحد الانفراد والأحادية تضحك الرب جل في علاه. فعليك بأخذ السبب. الأمر الثاني وهو من الأهمية بمكان ألا وهي بذل المهجة لله جل في علاه. وهذه أيضا أحادية. بذل المهج لله جل في علاه ليس لكل أحد أن يستطيع أن يجود بنفسه لرب. فمن جاد بنفسه لربه جل في علاه وابتغاء وجه الله جل في علاه هذا الذي يضحك الله إليه. من منا قام وقال أنا وقف لك، لا أنام لك، أقوم لك، أذاكر لك، أتعلم لك، أعلم لك، أأكل لك، أجامع أهلي لك، وألاعب أطفالي لك؟ والله ما أرى أحدا قد وصل إلى هذه المنزلة. ونحن نحكي عن أناس قد ماتوا ولوا لكننا نستأنس بالحديث عنهم. على الله جل في علاه يشملنا برحمته. إن كنت منفردا بين الناس بأن حياتك بأسرها أصبحت وصارت وقفا لله فالله يضحك إليك. هذا الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في السير أن رجلا في غزوة أحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ربنا يضحك؟ قال نعم يضحك ربنا. قال وما يضحك الرب؟ يعني ما السبيل إلى أن أجعل الله يضحك لي؟ هذا فقه من الصحابة. وما يضحك الرب؟ قال أن تقلع هذا الدرع، يعني تبذل المهجة لله جل في علاه. أن تقلع هذا الدرع ثم تقبل مقبلا، أن تقاتل العدو ثم تقابل العدو مقبلا غير مقبل، يعني تقاتل في سبيل الله فتقتل. فخلع الدرع فدخل فقاتل حتى قتل في سبيل الله. قال هذا يضحك الرب؟ قال نعم هذا الذي يضحك الرب. قال إذا لن نعدم من رب يضحك خيرا أبدا، فإن الخير كل الخير من هذا الرب الذي يضحك. فإنك حتى في الواقع الذي تعيشه إن رأيت رجلا عبوسا لا يمكن أن تؤمن منه خيرا بحمل الأحوال. تقولون يعني هذا الرجل ما يدخل عليه إلا الشياطين، لا تدخل المكان الذي فيه لا يدخل فيه ملائكة، لا يضحك ولا يهش ولا يبش لأحد بحمل الأحوال. أما إذا كان ربك يضحك فاعلم أخي الكريم إن أخذت بهذه الأسباب فإنك تضحك الرب، وضحك الرب إليك الرضا الذي ليس بعده سخط. أيضا من الأسباب التي يمكن أن يتخذها المرء ليصل إلى أن يتصف الله له بهذه الصفة أو يضحك الرب جل في علاه الإلحاح في الدعاء. وهذه خفيت على كثير من أهل العلم من العلماء فضلا عن طلبة العلم. الإلحاح في الدعاء عبادة فوق عبادة الدعاء، يعني الدعاء عبادة. قال الله جل في علاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء عبادة وفوق هذه العبادة الإلحاح في الدعاء، وهذه لا تكون إلا من المؤمن الصادق الذي يتملق ربه حقا، الذي فتح الله له بابا وهو يدعو بابا آخر غير هذا السؤال، بابا في التعرف على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، بابا آخر يتلذذ به، باب التذلل لله. لأن عز الإيمان وأنت أذل الناس لربك جل في علاه. فالذل كمال الذل كمال عبودية. فأنت عندما تلح تتذلل وتظهر ذلك وتظهر ضعفك معتقدا في قلبك تمام ربوبية الله جل في علاه. فيا للحسرة ويا للخسارة على الذي يتعجل في الدعاء. وإن ألح مرة ولم يستجب له قال ما استجاب الله لي، لعلي قد فعلت كبيرة، لعلي هذا من المحسنين، يقول لعلي قد عصيت ربي معصية حجبت عني استجابة الدعاء، وهو غر جهول، وهو بذلك ينأى بنفسه عن ربه جل في علاه. بل إن الله جل في علاه قد يحبس الاستجابة عن العبد ليفتح له باب هذه العبادة وهي من أجل العبادات، وهو يتذلل لربه جل في علاه في الدعاء. فباب الإلحاح يضحك الرب جل في علاه. أما رأيت أن الله قد ضحك من إلحاح هذا العبد يقول لا أسألك ويسأل، لا أسألك ويسأل، لا أسألك ويسأل، حتى أنه قال أتستهزئ بي وهو يدعو ويلح والله يعذره. بل ضحك الله من إلحاحه. فالإلحاح يجر لك هذه الصفة العظيمة التي يمكن أن تفتح لك باب الجنة على مصراعيه. فالإنسان إذا أراد أن يتعبد بهذه الصفة الجليلة العظيمة فعليه كل يوم أو كل ليلة يلح في الدعاء، يجعل ثلث الليل الآخر للاستغفار ولرفعة اليد، وكل يوم اختر دعاء تعيش له وادعو الله به ولا تتركه بحال من الأحوال. كنت أعلم شخصا إذا دعا بقيت يده مرفوعة على الأقل ساعة أو ساعتين وما يستطيع أن ينزلها، وكان يتمتع لا بالسؤال، يتمتع بهذا الدعاء، لأن الله فتح له باب الإيمان يتعرف على أسماء الله الحسنى. كفى أنه لو ما تعلم فقط إلا أن الله يسمع صوته الآن ويعلم ما هو فيه ويعلم بإحاطة الله دل في علاه لزاد إيمانه علوا. فالعبد إذا جعل له ساعة في اليوم أو نصف ساعة أو 10 دقائق يرفع يده كل ليلة وكل يوم يلح على ربه جل في علاه، يستجلب هذه الصفة العظيمة التي تستجلب بعد ذلك له النعيم الأبدي السرمدي. فإذا هذه الصفة الجليلة تجرنا إلى أن نسعد بهذه الصفة ونأخذ بالأسباب التي بها نقترب من الله جل في علاه. هل تركنا أهل الأهواء مع هذه السعادة مع هذه الصفة الجليلة؟ لا والله، وحسرة عليه، ويا للحسرة أيضا عليه، ويا للعار والشنار والويل والثبور لهؤلاء لم يسعدوا بهذه الصفة في الدنيا، عطلوها عن الله جل في علاه، ونحن نخشى ألا يسعدوا بها في الآخرة ولا يتجلى ربنا لهم ضاحكا، لأنهم قد نفأوا هذه الصفة، فكيف يتنعموا بها أو كيف يتنعمون بها يوم القيامة؟ اللهم ردنا وإخواننا إلى حضيرة الفهم والعلم عنك وعن صفاتك يا رب العالمين. فهؤلاء قاموا وقالوا ضحك ربنا؟ لا، الضحك هذا يستلزم الفم والأسنان. قلنا لا، أخطأتم، لأن الله جل في علاه لا يشبه المخلوقين، وأن الله جل في علاه صفاته لا تماثل صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فقال بعضهم على استحياء، ما استطاع أن يعطلوا على استحياء، قالوا لا نثبت الصفة، قد جاء الحديث وقال يضحك ربنا. نعم يضحك، لكن الضحك معناه وراء هذا أنتم لا تفقهون، الضحك معناه إرادة الثواب، يعني المؤمن محمد لو ضحك الله له إذن يريد الله أن يثيبه. ونحن نرد عليهم بهذا الكلام من وجهين، وجه إيجابي وسلبي. الوجه الأول أن نقول الآن أنتم أعلم أم الله؟ الإجابة أنتم أعلم أم رسول الله؟ رسول الله. أنتم أعلم أم صحابة رسول الله؟ الله قد أمرنا بالأخذ عن رسوله، ورسوله قد وصف ربه بالضحك، والصحابة قد أقروا بذلك، إما أن نأخذ بقولكم أو بقول هؤلاء. الجواب بالصحابة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين عقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا لهم زيادة في البيان حتى لا تنزلق أرجلكم إلى الضياع والتيه والتخبط، نقول لكم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ أتم البلاغ، أو بلغ أقصى ما أمر به، قد بلغه، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشهد أصحابه على ذلك، قال اللهم قد بلغت، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد عندما شهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة. فإذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقد بلغ كل ما أمر به، وأيضا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أتم البيان عملا بقول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وعملا بقول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم تمام البيان. وأنتم إذا قلتم بأن الضحك إرادة الثواب قد اتهمت من السلام أنه لم يبين لنا تمام البيان، وقد أقر الله بأنه قد بين تمام البيان ولم يؤاخذه على شيء لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فقفوا عندما وقف السلام وعندما وقف الصحابة الكرام، فقالوا نحن معكم إذا قلتم بذلك، لكننا نقول كما يعني تبين لنا أن الله إذا ضحك كما قلتم أنتم، إذا ضحك العبد أراد أن يثيبه، فلذلك قلنا الضحك معناه إرادة الثواب. قلنا لهم هذه الصفة لازم الصفة، ونحن نثبت الصفة ثم بعد ذلك نثبت لازم الصفة، نحن نثبت الضحك أولا لله، وإذا ضحك الله يستلزم من ذلك أنه يرضى عن العبد، وإذا راضي عن العبد أراد أن يثيبه في الجنات والخلود. فإذا قلنا ذلك نقول لهم طب تعالوا أنتم نناقشكم، أنتم قلتم الضحك إرادة الثواب، يعني وصفتم الله بإيش؟ وصفتم الله بإيش؟ قالوا الضحك إرادة الثواب، إذا وصفوا الله بصفة، هي صفة إيش؟ مش عايز أسمع صفة إيش؟ وهذه الصفة سلبية، فإذا كانت سلبية وجب علينا دكتور أيمن صفة الإرادة دي صفة إيه؟ فعلية. أحسنت، لا فض فوق، الله أكبر، سأموت كمدا يا دكتور أيمن، أنا أجهز علي الآن. صفة الإرادة صفة فعلية؟ يعني يمكن الله يريد في وقت ولا يريد في وقت؟ أجب ما هي ثبوتية والفعلية ثبوتية؟ الإرادة صفة ذاتية، الإرادة صفة ذاتية، فقد أثبتوا لله صفة الإرادة. قلنا طيب نسألكم، الضحك لما أنكرتم الضحك؟ قالوا لأنها صفة البشر، وإذا أثبتنا صفة الضحك لله قد شبهنا الخالق بإيش؟ المخلوق. قلنا هذه العلة؟ قالوا نعم هذه العلة. قلنا نلزمكم بلازم. قالوا ما هو؟ ما هو؟ قلنا لهم العبد له إرادة أم ليس له إرادة؟ سيقولون لا إرادة له، جبرية. ها له إرادة ولا ما له إرادة؟ له إرادة؟ ائتوني بالدليل. هات أحسنت، لهم مشيئة. طبعا أنا أريد تصريح الإرادة. أحسنت، لفض فوق في آيات تصرح بالإرادة، لا حول ولا قوة. هاني ها قال شعيب إن أريد إلا الإصلاح أريد، فأثبت لنفسي الإرادة. في آيات أخرى تثبت ذلك جلية. نعم، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. أحسنت. ها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. آيات كثيرة جدا تثبت الإرادة. إذن العبد له إرادة. قلنا لهم العبد له إرادة؟ قالوا نعم العبد له إرادة. قلنا إذن وصفتم الله بما وصفتم به إيش؟ المخلوق. قالوا لا لا والله، صفة الإرادة صفة تليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله، وصفة الإرادة للمخلوق تليق بإيش؟ بعجزه ونقص. قلنا الحمد لله نحن معكم. والضحك أيضا صفة تليق بجلال الله وبهاء الله وكمال الله وعظمة الله، وأيضا تليق بعجز العبد ونقص العبد وضعف العبد. فسلموا لنا وقلنا عليكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاسمعوا وأطيعوا وسلموا لله وسلموا لرسوله أسلم لكم. فإذا هذه الصفة التي ثبتت سلمت لنا الأدلة على أنها ثبتت لله جل في علاه، وأن الله يضحك ويضحك لعباده الأخيار الأبرار، ومن ضحك الله له فيا للسعادة ويا للسرور ويا للحبور ويا للحور عندما يدخل الجنات بجوار رب العالمين جل في علاه. يبقى لنا في الختام أن نبين الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث التي أثبتت هذه الصفة العظيمة الجليلة. منها أولا الله لا يبتلي ليهلك سبحانه جل في علاه. من تمام رحمة الله جل في علاه أنه يبتلي ليرفع ويبتلي ليكفر، ووالله ما يمكن أن يبتلي الله ليهلك أحدا، بل من ظن بأن الله يبتلي أحدا ليهلكه فإنه قد أساء الظن بالله جل في علاه، وشابه الكافرين في إساءتهم بالظن بربهم جل في علاه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأيضا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني أحب الله وأحبك، قال انظر ما تقول، قال إني أحب الله وأحبك، فقال فأعدد للبلاء دشفافا، أو قال للفقر دشفافا. ودخل ابن مسعود كما في الصحيح على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يوعك وعكا شديدا، فقال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا من البلاء من المرض، فقال نعم إني أوعك وعك رجلين منكم، فقال ذلك لأنك أجر، لأن لك أجر، أو لأن لك أجر رجلين منا، قال نعم إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقد قال الإمام مالك مبينا أن المبتلي العبد الذي ابتلي من الله جل في علاه عبد أراد الله له رفعته تكفيرا لسيئاته أو رفعا لدرجاته. قال الإمام مالك من لم يبتلى فليشك في إيمانه، من لم يبتلى فليشك في إيمانه. وأهل السعر يذكرون أن امرأة وأهل يتسامح فيها أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرادوا أن يبينوا حسنها، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنها لم تشكي من رأسها قط، ما مرضت قط، يعني هي مصححة كما يقولون، لم تشكي من رأسها قط، فقال لا حاجة لي فيها. ويتسامح في أسانيد مثل ذلك. الغرض المقصود في البيان أنه العبد الذي لا يبتلى لا يمكن أن يكون مؤمنا حق الإيمان، فمن ابتلاه الله جل في علاه ما ابتلاه ليهلكه، لا والله ابتلاه الله جل في علاه ليرفع درجاته أو ليكفر عنه السيئات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب العبد من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له. الفائدة الثانية صفة الإنسان أنه عجول، صفة العجلة هي صفة الإنسان. وقد بيّن الله جل في علاه خلق الإنسان من عجل. وأيضا الإنسان جاءه خباب أو غير خباب قالوا يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه، ألا تدعو لنا، ألا تنتصر لنا؟ فقال له النبي ألا تستنصر لنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد كان من كان في من قبلكم يوضع في تحفر له الحفرة فيوضع في الحفرة ويوضع على رأسه المنشار، ينشر بمناشير إلى المنتصف يشق في القتيل، فيوضع على رأسه المنشار ولا يرده ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون. فالإنسان صفته العجلة، وهذه تؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، فهذه دلالة أن العبد يتعجل كأنه يقنط عجلة، وهذا ظاهر جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت ولم يستجب لي. فإذا الصفة الأصلية في الإنسان العجلة، وعلى الإنسان أن يغاير هذه الصفة، يعني لو جبل على هذه الصفة هذا قدر، فلابد أن يدفع القدر بالقدر، وعليه بالصبر والتحلي بالتأني. وقد ورد حديث ضعفه بعض العلماء وصححه الشيخ الألباني العجلة من الشيطان، على ما أذكر أنه صححه، في أحد يذكر غير ذلك أو أكون واهم أنا؟ عامة هي قالوا خير البر عاجله أو العجلة من الشيطان. الفائدة الثالثة من فقه الداعي أن يشتد إلحاحه على ربه، من فقه الداعي أن يشتد إلحاحه على ربه، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي حديث أبي هريرة يرفعه، قال من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذه تأتي من إيش؟ تأتي من فقه هذا الرجل وهو يلح على ربه ولا يتوقف حتى أدخله الله الجنة. والعبد الذي يلح على ربه يتملق الله جل في علاه، يثبت ربوبية الله جل في علاه، يثبت الفقر والعجز الذي هو فيه، أيضا يعلم أن خزائن الله جل في علاه ملأ لا يغيدها نفقة، وأن السؤال لا يكون إلا للرب الجليل جل في علاه. فمن فقه الداعي أن يلح في دعائه لربه جل في علاه. الفائدة الرابعة صفة الاستهزاء، هي صفة منفية عن الله جل في علاه، صفة الاستهزاء نفاها الله عن نفسه، لأنه قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، في الرواية الثانية قال لا أستهزئ بك، فقد نفى الله عن نفسه إيش؟ هذه صفة، وهذا أمر مشكل. لما؟ لأن الله في مكان آخر قد أثبت هذه الصفة فنفاها وأثبتها، والقرآن لا يمكن أن نجد فيه اختلافا ولا أضداد بحال من الأحوال. أما الدليل على إثباتها قد قال الله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أكملوا أثبت لنفسه الصفة، قال الله يستهزئ بهم، فإذا أثبتها لنفسه هنا، وفي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم نفاها عن نفسه، فهل هذا من التناقض أو هذه من الأضداد؟ لا والله، عندنا أصل أصيل حكيم، قال الله جل في علاه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه، يبقى لما كان من عند الله لا اختلاف فيه لا كثيرا ولا قليلا بحال من الأحوال، فإذا لا اختلاف. فنحن نقول وهذا يبين لنا أننا بفضل الله أسعد الناس بالآثار وبالأدلة وأسعد الناس بالتسليم لله، حينما نفى قلنا ننفي، وحين أثبت قلنا نثبت، وحين أول قلنا نؤول، يعني أول الرسول أو الصحابة قلنا نؤول، فحينما نفى الله قال لا أستهزئ بك قلنا نعم هذه الصفة منفية عن الله جل في علاه. لكن بوصف دقيق الاستهزاء مطلقا ينفى عن الله جل في علاه، هذه صفة سلبية عند الإطلاق، ولذلك قال أتستهزئ بي إطلاقا؟ قال لا أستهزئ بك لأنه من الأخيار فلا يستهزئ الله بي. فإذا الاستهزاء مطلقا صفة نقص، وصفة النقص لابد أن تنفع عن الله جل في علاه لثبات الكمال، الكمال الذي يضاد هذه الصفة وهي صفة النقص. لما؟ لأن الاستهزاء تلاعب لعب، وقد قال الله تعالى سورة الأنبياء، قد قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. فإذا الاستهزاء لعب، والله جل وعلا ينفي اللعب عن نفسه سبحانه جل في علاه، لكن عندما كانت كمالا في المقابلة أثبتها لنفسه. قال الله تعالى إنما نحن مستهزئون، قال ردا عليهم الله جل في علاه الله يستهزئ، يبقى إذن لك أن تصف الله بالاستهزاء نعم، لكن نصفه تقييدا لا إطلاقا. نقول والله يستهزئ بالمستهزئين، وهذا كمال فوق كمال، لأن الله جل وعلا يعطي لكل ذي قدر قدره، ويستطيع الله جل في علاه رد الكيد على الكائدين والمكر على الماكرين، كما قال الله تعالى يمكرون لا تستطيع أن تقول الله ماكر أو صفة المكر صفة ثابتة لله جل في علاه. لا والله خطأ فاحش. صفة المكر مطلقا لا لا يصح لأن فيها نقص. لكن تقول يمكر بالماكرين, يمكر بالماكرين, يستهزئ بالمستهزئين, يخادع المخادعين, يخون الخائنين. فالمقابلة حاشا لله لا مستيقظين الحمد لله. الخيانة قط لا يمكن أن يتصف. ليش بقى؟ ليش؟ ليش بسرعة؟ ليش؟ لأن الخيانة نقص من كل وجه. الخيانة نقص من كل وجه, لا يمكن بحال من الأحوال أن يتصف الله بها. لذلك قال الله في سورة الأنفال وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل. ماذا قال؟ ما قال خانهم, قال إيش؟ لما قال مكروا قال ومكر الله, لما قال كادوا يكيدون قال ويكيد الله, لكن لما قال خانوا ما قال خانهم, قال فأمكن منهم, فأمكن منهم. فإذا الخيانة نقص من كل وجه, لذلك هي صفة سلبية من كل وجه منفية عن الله جل في علاه سبحانه وتعالى لكمال عدله جل في علاه. إذن صفة الاستهزاء هي صفة منفية عن الله عند الإطلاق وثابتة لله عند المقابلة. الفائدة الخامسة إن الله تعالى على كل شيء قدير. إذن الحديث مفهوم وغير مراد. أي حديث؟ قال أتستهزئ بي؟ قال لا لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء. قال طب مفهوم مخالفة؟ يعني إذا لم يشأ شيئا إيش؟ لا يقدر عليه, حاشا لله. فالله على كل شيء قدير, لذلك نقول المفهوم هنا غير مراد. والدلالة على ذلك من الكتاب إيش؟ أحسنت يا صاحب الحديث. في آية أخرى فيها استنباط, فيها شغل الصوماليين. أنت كده خلاص كفتهم الحمد لله المؤونة. في آية أخرى تثبت هذا الكلام بس بنوع من الاستنباط. نعم, إنما أمرنا إذا أردنا, إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. طب وين بقى وجه الدلالة؟ لا مش كن فيكون ولا أيضا هشيء. إيش الشيء بقى؟ ليش إيش وإيش بطل هنا البطل الشيء نكرة؟ نعم شيء نكرة في السياق إيش؟ لا لا, إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له, هذه نكرة في السياق الإثبات فتفيد إيش؟ الإطلاق. فينزل تحتها ما شاء الله وما لم يشأ الله. فحتى إن لم يشأ الله شيء تكوينه فإنه قادر على تكوينه بأنه يقول له كن فيكون. فهذه فيها دلالة على أن الإنسان إذا قال الله على ما يشاء قدير الأولى له أن يقول الله على كل شيء قدير. لأن كلمة ما شاء الله قدير, إن الله على ما يشاء قدير كلمة موهمة وإن جاء بها الحديث, لكن جاء بها الحديث إذا أردت أن تقول هذا الحديث تقول هذا الحديث وتبين معناه. ومفهومه غير مراد, ومفهومه غير مراد. فالأسد طبعا إذا قلت هذا الكلام تبين للناس أن مفهومه غير مراد, ولك أن تقول بكلام الله جل في علاه الذي ليس فيه ثمة خفاء أن الله على كل شيء قدير. فلك أن تثبت قدرة الله للناس بعموم كل شيء, أن الله على كل شيء قدير. يبقى لنا الفائدة الأخيرة ألا وهي فائدة حديثية. الحديث من أنواع الحديث حديث المسلسل, وهذا الحديث حديث مسلسل بالضحك. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فلما سئل قال أضحك من ضحك الرب جل في علاه, ثم ضحك ابن مسعود وروى الحديث على صفة الضحك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.